ففرق بين المجرم وغيره في الآخرة، فإن المجرم يوم القيامة يود لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأقرب الأقربين إليه، أما غير المجرم فإنه لا يود ذلك، لأن المؤمن قد افتدى من عذاب يومئذ بما قدمه من الإيمان والعمل الصالح. ومن تتبع هذه الكلمة في القرآن الكريم مع جمعها، أعني كلمة المجرم، وجدها لا تطلق في القرآن الكريم إلا على الكافر، وأما من جنى جناية في الإسلام من أهله فإنه لا يطلق عليه اسم المجرم، وإن صح من جهة اللغة لكنه لا يصح من جهة الشريعة، لأن اسم المجرم في الشريعة مختص بمن كان كافرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.